الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بلي وانا أخرى بقى نقيا مبلي نقيا نقولي ربي ولتن ديبسي بودكنا إن شاء الله آية أفرتمي لما رتل أبني سورة نحلي تفسيرك إن جتشولة دوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أكنا جل ربك إن سبحانه وتعالى. وما أرسلنا نتواهن إرقني جدا من قبلك سيندرهن إرقني يا نبي محمد يوم إلا رجالا نوحي إليهم ليروم مليهن إرقني جدا نوحي كبيسي سقونو إليهم ليروم سنت كبيسي سقونو جدا أمّة دراني ورّسين درا دبركه ستلّة دي روّنت بيسيسا قوني اتّرقيني جدا إسان اللّن ممأكّة كيتي تيانا بمحمديو أقوم بيسيسا ستّي قوني إسان اللّة بيسيسا قوني جدا أمّة قريشي كانتو يو نبي يما نبي محمد كان واكّة يوكاني ديداني مال جدا ربين كينا إرغما قولي نما إرغو إرغا قدتي جدا ربين كينا نما قولي إرغما نما قرتني إرغتو إرغا قدتي جدا جدا إسان أكنا جنان ربين كينا سبحانه وتعالى ردي إسان التقولي ملايكا ما نتن إرغيني جدا جدا إسان حقا نما نت إرغو مال حجمين من الترق جنان ربين كينا إسان رت ديبس دوب مال جدا. فاسألوا أهل الذكر قافت دائسيا ور قريشيتيو أهل الذكر ور كتابة كنما إسنين در ور توراتي في إنجيل كنما قافت دا إن كنتم لا تعلمون يوكم بين تاتي ور دوران كتابك النمي إسني هماي شفت قرتني نبيوتا نتدران إرقني إلما نماته إسني هما يوك ولا التنتاتي جرى قافت داجران دوبا. فاسألوا أهل الذكر انتني ها قريشين اللي تاتون مهندايو إما قبطي جتشو إما قبطي آيان تين عامي لجتشو مسألة دينة هندايو علمي نما يو قرتني كم بين تاتي ور علمي قبو علماء قافتشون برباتشي سادا ها ربين كينا قريشين اللي جدو ارغخنا مال جدا. بالبينات والزبر ارغمتوتا دراني كارغنسا مالين ارغي ربين كينا بالبينات حجاء فقلتو الآن ارغي والزبر كتاب قل قلوران إرجع. وأنزلنا بوفني الجريان بمحمد يو إليك قركيتت الذكر قرآنك أنا كقلبي دقت يادة تشيسو بوفني الجر لتبين للناس المنماتي فهاتي فقلشتوف ما نزل إليهم وان إسان الرتب وان نت إسان الرتب بوفنجتون نبي محمد الرتب سي نبي محمد إسان التهما كناف وان نت إسان بوفن كان هاتي فقلتو في حلالا في حرام أحكام أدى هاتي فقلتو في جدا ولعلهم يتفكرون أمس أك إسان إن تلني آيا ربي كان يوكان قرآن كان كيسا قد لالني حراما حراما في قرتني حلال إسا برني إتين قرفمني في جدا حلال إسا قلقني حراما إني قرتني حراما جدين إرها فقاتني في أفأمن الذين مكروا السيئات أفأمن سلا قرتني أف أمنا الذين مكروا السيئات إساناً همتو دوان يوكان إساناً همتو يادن سني أف أمنني أن يخسف الله رب كن إسانين كتو إراء أف أمنني بهم الأرض إسانين دكي رب كن كتو إراء أف أمنني سلا ور كفاراكن ور قرتني إرقمتو تربيتي يوكان نبي محمد همتو يادن كن كمال اتلاوان كن منو ميسا كيست إسا أجيسو ور يادن كن ور هلكان انغرتني لفني أدو يوكان كي نبي محمد مرسني أجيسو راو اتيادن كن هلكان غرتني من إسا جلبولني أدو إني كبان قمني ويتا إني قدبه غرتني دير روان إبو هر كخياني تيرغني هر كنما توكوتي تهاتي ورانا ورجلنين كن سلا غرتني اف امنني اي يخسف الله بهم الارض ربي اتشمان دتشي ثانين كتو الرا اف امنني اقفن امن نجت ربي كن دتشي ثانين كتا اك غرتني قارون اندلغ قارون تدلغ ثاني تدلغ ربي كن سبحانه وتعالى او ياتيهم يوكا ايسان تدفو العذاب قطان ربي كنا دفتا يجو من حيث لا يشعرون بك إسانهم بينين بك قلبي إساني الرهيم بهنين إساني تلفو عذاب ربي وفأمنني أو يأخذهم يوكا إسان قبو إراء فأمنني في تقلبهم ددهم سما إيمالو ما إسان جران كان رت إسان قبو يوكان أمو تقلب جتشون كإسان أوليقا ديقار بيانباكيسا ددهما نقدي داف حالك نرات ربين كين إسان قبو أفأمناني يرو إسان بياباياني بيانباكيسا جران اللي ربين أكيد إسان قبو جتشو فما هم بمعجزين إسان هنتاني كربي كين ندرب سيساني جد ربين يوبر بعد إملت اللي إسان قبا يوكان غرتني ادما اسان تا ان اللي عذاب اتفيده يوكان دتشي اسانين كتو هند دهجه ربين كين سبحانه وتعالى كنافو اكو فين امن نيجو غرتني وري كفارا وري نبي محمد اتهمتو يا ذو ربي كان اسان تدلغا سبحان الله او ياخذهم يوكا ربين كين اسان قبو على تخوف حال إسان صداتو تيانين حال إسان قندم أفي كيست عذاب نقرتني نتبو أججو صداتو تيانين ودما قندتا أنججو كوني إرقود لولاتي يوكان صداتي ساتججو ودو نمني واسداتو واني صداتا سويو نمت الوفي دبين همارا نموان صداتي أفي الرائيقو دفتا كاولا يسوداتي انقان التجيرو يو ان التلوفي اكمالي غرتني نمج انقا جيتشو يو كان اكمالي ججب جيتشو كناف ربين كين او يأخذهم على تخوف جديتن نودبتا سبحان الله ربين كين وان نسودان نجالا نهاباس فإن ربكم لرؤوف الرحيم ربين كي سياء المنماتيو لرؤوف الرحيم أكان غرا لافا رحمة اللينا ما قد آجر عذاب دد في إسن قبو ربي إسني قطرو قبون كني رحمت إسات الرأي جتو ودو رحمة إسني قدو باتي سلا قرتني عذاب إسني التفدا يوكا دكي إسنين كتا يوكا أموت نيوكا رأيسن بين عذابان إسن دربتا يوكان أمو ويتم إسن إمالباتنو أجتيت عذابان إسن قبا يوكان ودما إسن صدات تنيكين قات جرتنو عذاب كان الرأير مدراتو ربين كينا إسن التفديتنين عذاب كان أبا إسن قرأ جتو كنافو رحمة إسن قدو إرى كتاتي كان إسن التعريف الشيسو لبا جتو ربين كينا سبحان الله أولم يروا سلا إسان لالني هنتين تلني إلى ما خلق الله قروا ربي كينا أومي كان لالني قدرا ربي كينا إردت تين تلني تقجم ربي تهن قجيلني كرا ربي كينا وربي كينا أومي مكين الرا لجين لجين يوكان غارين أدى كربين كينا أومي كان لالني قدرا ربي تقرتني هندل الفتني يتفيأ كججلته يوكان كدب ظلاله قادسني إسا عن اليمين مرقافي والشمائل بتات سجدا لله حال ربي كيناف سجود قدو تهنين ربي كيناف سجود قدو حال تهنين وهم داخرون حال تقاتو تهنين كيسان سجود ربي كينا قدن قادسني قرتني لغا غارة قادسني مقادكا يرو قرتني دبو ربي كينا سجود قدجتو هندوان دبن خناتو يوكا مكيني يوكا غارني كقادفني سا جهات قرى جهات قد دبو كوني قرتني دندت ربي كينات ربي كيناف مسكما كواني هغا نغغه واني هغا غارة واني هغا مكين قرقودة يوكان قرتني وربي كينا أومي هندسات ربي كيناف سجود قد ربي ايجد أماني قرتني بني آدم كبشان را ربي نسان أومي كن أكمت ربي كينا رتبونني طاع إساء قرتني ربي كينا ايجد شود داني وان برو قبرا كوني قرتني دنكيدا ولله يسجد ربي كيناف سجود قد ربي كيناف سجود قد مالت سجود قد ربي ما في السماوات وما في الأرض واني سمي كيس جرو فيه واني دجي كيس جرو لي ربي كيناف سجود قد من دابة وعلى فرد مرة والملائكة ملائكة لين ربي كينا في سجود قراني وهم لا يستكبرون حالا قرتني بونو هنتانين تقجم ما ربي إرى يوكان عبادة ربي إرى هند مخلوقا كملايكان إسان كيس سجرتو وتو قرتني هم بون عبادة ربي إرى ربي كينا قبراني جيشو كقرتني ونهغانا قه ربي وفي قبرا ربي وفي عبادا علم نماك بشان الرا أممي كغرتني لا فهم كوني أكملت ربي كأن جبرو دري يخافون هنسداتا ملائكة في وأن غرتني ربي كأن أمي كون يوكم ملائكة ربي كون كربي كأن عبادة إساء الرحم بون كوني يخافون ربهم من فوقهم ربي إساني سداتا قرر إساني حال ربي كأن إساني ألتهن ربي إساني صداتني ربي كينا إساني ألجرا ذات إساتين ربي كينا صفت إسا قرتني قوتونا صف إسا أك إسا ملين قرتني قرر إساني تجرا ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون هنهجة ملائكانس ما يؤمرون وان اتأجج من هجتني جد ربي كنا طاعة إساء آياتنا كيسا sifa rabbii keennaa gartanii dubbachuutu iyyuu keessa jira. Rabbiin waan hundaa'u ol jechuu, waan hundaa olitti tahe akkuma gartanii isaan malutti waan maraayuu olitti tahe jechuu nuu kenniti jechuu aayaan. Tole, erga kana malaayikaan rabbii waan rabbiin keenna isaaniin jedhe hin didan jechuudha hin hojjetanii. وقال الله ربين كنا جديتين جرا مال دبتشو هدامة إرجع قرتنى ون ربين كنا أمي هندنو أجاج ربي كنا قبلني قدنا ربي كنا فرتنى قد جدني موت ما إساتيف قرتنى أجاج إساف فرتنى إسا جبرن إرجع جد ربين كنا قرتنى إسا وهند أمي وهند قرتنى رزقو إساف قد جد أن إرجع جد إثنين ندبته أجيم بود نعمة قدو نوهمو هدا بعد آياتناتي. وقال الله لا تتخذوا إلهين ربين كيجر لا تتخذوا هنتاسفتنا إلهين قبر موت لما اثنين لما إلهين نوي لما جتوكنا اثنين اسم ججبستو رفته ربي يوكان قبر ما لما هنتاسفتنا إنما هو إله واحد أكم من تهيه ربي سن إله قبر ما هكا واحد تقوشك تهي ربي تقوشك ارتني هكا قبر ما تهي إسمالي ربي براهن جرجتو فإيايا أنو مقفة فرهبون sodaadha jedha rabbiin keenna. Anuma qofa sodaadha. Namni sodaa haqa godhatu rabbii keenna jechuu, isa sodaachuu haqa godhatu rabbii keenna malee hin jiru. Rabbii warra gartanii isa sodaatu nu haa taasisu. Duuba itti aansee maal jedha? Walahuu maa fi samaawaati wal ardi, rabbuma keennaa fi maa fi samaawaati wanni samii keessa jiruufi wal ardi wanni dachii keessa jirullee kanuma rabbii keennaati. Rabbumatu mootummaa irraa qaba. Rabbuma gartanii gabbaruutu iyyuu haqa godhama. Walahu rabbuma keennaa fi الدين عبادا واصبا حال قرتني يوكان قلقلو تاتين عبادا تنم ربي كيناتي واصبا جتون حال قلقلو تاتيني جتون كعبادا حق قرأتو كقرتني أجاج إساف رجو حق قرأتو عبادا قلقلو رب ما كان نجتشو دين جتشو نستيت تاعة إبادة. أفغير الله تتقون إنكار فجر رب كان يوكان توبي خفجر. أفغير الله سل ربي كان ملي كبيرو تتقون صداتني نمغرتني إسنه النفان نمغرتني إسن وانقوني harka rabbii keennaatiin malee nama waa takka isin godhuu hin dandeenye sodaattani? Hin sodaatinaa jechuu rabbii tokkocha malee hin sodaatinaa jechuu nama biraa. Wamaa bikum, wanni isin irratti tahe tolli gartanii isin irra jiru min ni'matin tola rabbii irraa wanni isin irra jiru rizqii tahee caafiyaa tahee tola adda addaatu ka isin irratti gartanii rabbiin keenna oole ni'imaa isaa irraa fa minallaahi rabbuma tokkochorraayi jedha. Caafiyaa ka isinii kenne eennu? Caafiyaan eessaa isinii dhufte? Rabbi irraayi. رزقنا ساسني رفت رب الرأي. ثم إذا مسكم إرجفنا يو إسنتوك يو كيو إسنتبوء الضر والنهمان يو إسنتبوء لبيت هنا هي يمات هنا ركو غرغرات هنا يو إسنتبوء فإليه تجأرون قرم ربي كينا إيتاني جدا قرم ربي كينا قرم ربي سن إيتاني جدا مال جدشو يو هما وهي إسنتبوء يرو غرتنيك إن قمتنو ربي كيسن كرتني مالف غرتني يرو راها قبدن شركاء كنرى قل قلويتني ربي كيستنين كأن نجتشاتو يكيس جراء. ثم إذا كشف الضر عنكم ثم إذا كشف الضر عنكم إرقكنا يو ربين كين إسن الراساك الضر ميدا إسن التبو إسن يوكام بلا إسن قبت إسن لبيت هنا هيمات هنا ركو غرغرات هنا يو ربين كين اتئيتني قرأتني إسن الرافوري إذا فريق منكم جمال إسن الراته بربهم يشركون ربي إساني توامكني جدا كوني قرتني أجائب يجو مالي يرو كانوا ربين قد جداني قرأتني يرو همان يوكا ميتان بلان غرغرا إسان الرادهم ربي كينت قرتني وامكن جيجو إرغا هلاكا كيسابين إرغا قرتني ميتا كيسابهن ربي إسانيت أولياء أدى أدى شركاء قرتني قرتني إتماكن جيجو قرتني إسان ليكفروا بما آتيناهم وَنِّ رَبِّنْ كَيْنَّ أَكَّنَتْ بَلَا إِسَانِ الرَّاسَ كَيْ إِسَانِ الرَّافُ لَيْفْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ أَكَّمُرُ مَنِي فِي نِعْمَى رَبِّي كَإِسَانِ الرَّتِّ تَهِ كَبَلَا إِسَانِ الرَّافُ لَيْفْ كَانَ قَرْتَنِي أَكَّمُرُ مَنِي فِي وَلِيَتَمَتَّعُوا فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا جل ربين كينا قنانئا فسوف تعلمون قنا بيكو تيتني وار ربين كينا إسن قدو هدو جرو دنيا دمتو تنقبات قنانئا بود أمريكي سني بيكو تيتني عذاب ربي كإسن رتبو بيكو تيتني أرآف قرتني نياد لغا اتقناني آجت جودا وار ربي نسن رت دلقو فوزو رت بيقورا تيتني ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون أمن كفارا كنهن قرن لما لا يعلمون وانمهن بين قرن وان إسانيهم بين قرآن نصيبا مما رزقناهم قود قرآن وان نت إساني كن نرى وان إسانيهم بين قود قرآن كاينيف وان قرتني حجاهن قمني وان قرتني أبوتكينة أكنا دلقاملي ربي كنرى هجاني فقالاته إسانتهن دفن شركاء قرتني واني إسانيهن بين كناف وان إساني رزين الرابران فجعاسا يتهو هري الداداتو تهو وريق جلني إساني قرن جتشو أولياتنا واني ميسين تاتيهن بيكن هنجرتي هنجرتو وان أممي وان أممني مكادكا إسيتو همبيكا مقام قفا قرتني فرتني أبوتا إساني إرى أكتت قبرني وريق أدد إساني قد أنجتشو نصيبا مما رزقناهم جتشون تابوت تنسني واربين إساني رزق إرى قودة قراني كننيف يوكان كاينيف وريق أدى أدى تالله يا ربين كن تالله ربتك كده لتسألن كغافة تنيف عما كنتم تفترون وانقرتني ربي كنرت كجيب أمتن كنرى كغافة تنيف جدا كجيب ربي رت أمني ربي كنت قرتني وان أكنا كران وقد جدني دبتا كان ربي كن إثان تطولاف وان كجيب ربي رت أمتن كنا كغرتني راغافة تنيف جدا افتراني دانغغايا كجيباتي افتراني دانغغايا كجيباتي لفما كاني وان هنجري امودا افتراء جرم ويجعلون لله البنات ويجعلون اسان كن هنغران لله ربي كيناف البنات دبرتي قران ججو أمني كفاراكن ربي كيناف دبرتي قران ربي دبرتي إجولي دبراك أبجراني دبر ربي كيناف قراني ملائكان دبر ربي تجران ججو سبحانه قل كل من تربي تواني سانجران كنر ربي كينا قل كل الله ولهم إساني فمو ما يشتهون وان جالتنت إساني فجر جد وان نمن جارت قرتني ديرا يجول ديرا وفي قرتن يجول دبرا مو وفي فجب ولين ربي كينا فقرتني قرن جدتو يجول دبرا هنجبني ومن قرتني كفار قريش يقوني جرتو أولاني يجدتو سبحان الله أجائبة نمن قرتني يجول دبرا بلسومسي رسول ربي تجتو عليه الصلاة والسلام درغرتني جرتو قبراتورا جرتو غرتني أكو ميسين جرتون قبري كاياتورا بولقوتني دوب نبي محمد عليه الصلاة والسلام نفي إسام بلسومسي ورئ الرغرتني مرغ دوبرتي جراني إياجران كن هند إساني تويو جاهلي ما دريت إسان ديبسو بربادا ملي دبرتي ربي كنت أمنتتنا هما يوهن سيتو جتشو مالي في جنان بلسمان إسان دبرتي مرغ دبرتي جراني بلسومسو بربادن سن تنبي محمد جد سنيمت تنبي محمد بلسومس سنيمت إسين غرتني أكا قل لا ياتو بربادن أبا منا ديفتي أكا غرتني إسين منا قدباتو بربادن كوني غرتني واربين كن نجيبو واربين كن نورغا غوري سبحان الله وين دبرتي لا كوني غرتني باي نما ياكسا غرو دينان اسلاما هين كبجي حقا إسي قوتو إيغي دالون لي إن دالكسا أبان اللي هي وامسسا إسلام ما اللي إسي اللي إسلام جدي مرتين كنافي يو غرتني دوت اللي جنازة إسي رت سلاتو حقا قول إجرا ديران الدهن بافني يو غرتني حديثة يو كا كتاب عديسة اللي ديران غرتني كتما يو هجت اللي هجي إسي ربي كن إراك إبالا يو توبت اللي إراك إبالا كناف غرتني دبرتي شريعان تين أول كافتي هذا علماء قوتي هذا ديرا قوتي حياة غرتني دنيا قبارت ديرا ولدت تندسيتي وان دبرتين أدتاتين هنجرت أحكام شريعة كيستي يو غرتني عدان إساني تلوفي صلاة ديفتي صلاة ربي إساني رترومالي يو غرتني رقاباتي رقا دبرتين لمته شرطي قد إمالي هما أكنا أكنا وان قرتني إسي ججبس سنو وان قرتني جج إسي أكفر أتمقر وان تهملي شريعانت إن دبرتي قرتني همينه دبرتي إن كبجي منا كيت أكا قر إسين لويني أكا قرتني همين أمني حالا وجولي قوتي إسي كبجي جججو أكا أمني قرتني بانو على باتي ميلا ما أدى ركو أدى نمني قرتني قرقرا أكا إسين رقيسو قرتني هن هيم تشريعان تين وانت إسين حجاب قرتني شريعان مرتسيتيف أكا نمني إسي أذان قوني في ور قلبين إساني لبي شهواتي فالمي أكا قرتني أذا إسين قوني شريعان تين نجلا لقد نجتين أبا والركيتي ملي يوكار رحمك كربين سلالو هرا حلال قد ملي أكا نمني قلبي نساء لبي قرتني قبو سلال لجتين رب شريعان تين نججو أمان نبيرو دوبرت ما أكا نت شريعان تين أبا والراتي في بريت شفتي إسيل لين قرتني قل قل لي ستكنا إرام القنيتين قرتني هاجا وفي لبي وفي سن اتباهو راف akka isiin mulqattu godhan jechuu kanaaf duruu gartanii ummanni hin jibba kunoo gartanii qur'aanatu nu dubbata kuffaarri kuffaaruma wanni gartanii ka duriitii fi ka ammaallee addaan jiru hin jiru malaaf dubartii islaamaa hijaaba isii keessaa baasuudhaaf mirga dubartii jedhan malee qalbii isaanii keessa jibbaatu jira jechuu haga ar'aatti gartanii biyyuma alaa تمرغ دوبرتي جتو تنايو دوبرتين مرغ اتن ارغنه مالي في جنان دوبرتين ابا اسيتي وامامو هندن دين نجار ساملي ابا اسيتين وامامون دستور ايساني كيس هنجرو جار سايسيتي وامام تججو بيو مفرن جيتو غرو شريعان تينا ابا ما في هار ايسيتين اسي وام تججو kanaaf waa'een dubartii kun baay'ee yaachisaadha ummanni kuffaaraa kun wanni dubartii akkatti lallabaniif ummanni islaamaa yoo kufe mana keessaan malee hin kufu jechuu waan beekaniif dubartiidhaan nutti seenan jechuu yoo dubartiin mana keessaa diin hin qabaatin yoo isiin ijoollee diinaa irratti hin guddisin yoo isiin cibaadaa irratti gartanii jiraattee abbaa manaa isiitii fi ijoollee isiiillee ibaadaa rabbi irratti hin kaasin manni mana keessaa yoo gadi diigame alli gartanii faayidaa hin qabu jechuu alaan manni haga fedhellee bareedu yoo keessaan hin tolin homaa faayidaa hin qabu jechuudha inshaa allahu tacaalaa rabbiin keenna gartanii دبرتي تنلّي نوهاتيسو نلّي دبرتي تنّاف نوهاتيسو ديناك نرتلّي نتيسي دينك نلّي نوهاتيسو بارك الله فيكم درسي الرأس مرت الأبناء هقبر يوكاني قاف رب ينفد ولدت دجانوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.